واحد الثاني الأولى الثاني والثالث والرابع والخامس. نعم، أنت مدرس. الطالب الأول أخنا أبا لقمان، الطالب الثاني أبا علي، الطالب الثالث أبا نبيلة، الطالب الرابع أبا إسحاق، والطالب الخامس أبا عثمان. نعم. طيب. لا. اقرأوا وأنتم قاعدين. اقرأوا وأنتم قاعدين. قاعد. جالس. نعم. ليس قائما. نعم. تفضل يا مدرس. تعلي أطلة صيفي في قرية مع جدي، المكان هادئ هناك، المكان هناك هادئ والهواء نقي. تقضي أطلة الصيف، سأقضي أطلة الصيف في العاصمة مع عمي، سأزور المكتبات والمتاحف. سأمضي أطلة الصيف بين الجبال مع الجوال. سأمضي أطلة في مكة ومدينة مع أسرتي، سنأتمر وسنحج ونزور المسجد النبوي. سأقضي أطلة في بلدي سأساعد في والدي سأساعد والدي في المزرعة. Nganyi itu masih belum bisa dibilang kan. So enggak sadar ya. Tak usang itu. Walidi. Aba Raihan Al-Mudarris Talibul Awal Tani Salis Rabil Khamis. أين ستقضون عطلة الصيف يا طلاب؟ إلى أين ستذهب أنت؟ سأقضي عطلة الصيف في القرية في مكان. المكان هناك هادي والهواء نقي. سأقضي أطلة في مكة والمدينة مع أسرتي، سنأتمر وسنحج ونزور مسجد النبوي. سأقضي أطلة في بلدي، سأساعد والدي في المزرعة. أطلة سعيدة يا أستاذ. أبا إسحاق مدرس، أنت يا أبا عثمان طالب الأول، ثاني، ثالث، رابع، خامس. أين ستقضون عطلة الصيف يا طلاب؟ أين ستذهب أنت؟ سأقضي عطلة الصيف في القرية مع جدي. نعم. المكان هناك هادي. هادي. هادي. والهواء نقي. سأقضي عطلة الصيف في العاصمة مع عمي. سأزور المكتبات والمتاحف. سأقضي عطلة بين أسرتي. سأقضي عطلة الصيف بين الكبار مع الجوال. جوالة. جوالة. سأقضي عطلة في المكتب والمدينة مع أسرتي. سنأتمر وسنحج ونزور مسجد النبوي. تقضي أسرتك في بلدي تساعد والدي في المزرعة. طيب أنا استمر. في العسل شفاء. نقرأ. في العسل شفاء. في العسل شفاء. أمريض أنت؟ أمريض أنت؟ نعم أشعر بآلام شديدة في المعدة. نعم أشعر بآلام شديدة في المعدة. أيتني لامبوم. هل ذهبت إلى الطبيب؟ هل ذهبت إلى الطبيب؟ لا لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. لا لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل؟ عندما اشتكى من بطنه. هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه. هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه. هل سمعت قصة الصحابي الذي لا لم أسمع بها. لا لم أسمع بها. لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخ المريض أن يسقيه عسلا. لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخ المريض أن يسقيه عسلا. وهل شفي؟ Apakah sembuh? Nah, kalau Sufi apa? Iya lah Pak Isin. Tanwin tasdir itu, nggak ada tanwin. Syafa yashfi syifaan, syafin masyfiyun. Isfi la tasfi masyfan, syufiya, yushfa. Allah alam. Wahal syufiya, raw, wahal syufiya. Wahal syufiya. Ini dimaculkan. Naam ba'da an saqahu arba'a marrat. العسل سبحان الله. العسل سبحان الله. نعم العسل. نعم العسل. قال تعالى فيه شفاء للناس. قال تعالى فيه شفاء للناس. سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. توجد محلات كثيرة لبيع العسل في السوق المركزي. توجد محلات كثيرة لبيع العسل في السوق المركزي. سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. شفاك الله. شفاك الله. نعم. أبا ألف يكون حازم. أبا نبيلة عامر. أمريد الآن؟ نعم. أشعر بالآن. بآلام. أشعر بالآن. ليس بال. بآلام. نعم. أشعر بآلام. بآلام شديدة في المعدة. هل ذهبت إلى الطبيب؟ لا، لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعصر عندما اشتكى من بطنه؟ لا، لم أسمع بها. لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخو المريض أن يسقيه عسل. وهل شفي؟ نعم، بعد أن شقاه أربع مرات. العسل، سبحان الله. نعم، العسل قال تعالى فيه شفاء للناس. سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. توجد محلات كثيرة لبيع العسل في السوق المركزي. مركزي. سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. شفاك الله. عندك يا فنان بإسحاق وبعثمان. أما أريد الآن. نعم، أشعر بآلام شديدة في المعدة. هل ذهبت إلى الطبيب؟ لا، لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. أي دواء. هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه؟ لا، لم أسمع بها. لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل المريض أن يشتكيه عسل. وهل شفي؟ نعم. شفي. نعم، بعد أن تقوم أربع مرات. العسل، سبحان الله. نعم، العسل. قال تعالى فيه شفاء للناس. سأتناول عسل مثل هذا الصحابي. توجد محلات كثيرة لبيع العسل في السوق المركزي. سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. شفاك الله. نعم. أمريد الآن؟ نعم. أشعر بحالة جديدة في المعيشة. هل ذهبت إلى الطبيب؟ لا، لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه؟ لا، لم أسمع بها. لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخ المريض أن يشتكيه عسل. نعم، بعد أن شقاه أربع مرات. العسل، سبحان الله. نعم، العسل. قال تعالى فيه شفاء للناس. فأتناول العسل مثل توجد محلات كثيرة في بيع العسل في السوق المركزي. فأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. جزاك الله. نعم. نعم أشتري في عالم شديدة في معيدة. لا لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. Tanya Pak Gul Madu. Apa juga ada nasihatnya? Iya. Ya cari yang katanya bersanad. Iya. Ya kalau madu ya kita harus yakin. Nah. Tapi yang masalah kalau madunya udah dicampur sama gula dan lain-lain. Ya, Bu Nabila gimana? Biasanya punya referensi untuk kalau madu hutan, ya iya, insya Allah efektif. Sudah pengalaman dari pengalaman madu-madu yang di toko itu, anunya sering enggak. Nah, enggak efektif. Walau alam karena apa, tapi dengar dari mayoritas yang kita ngurusi madu itu penangkaran kadang-kadang ngasih makannya kalau sudah enggak ada tanaman, kasih gula sirup. Habis itu. Iya, supaya bisa mereka. Nah, itu jangan lari. Tapi itu biasanya kan nggak dijual, Mas. Maksudnya, walau mana? Karena cuma untuk mengkabung, mempertahankan. Ya, kalau itu walau mana? Tapi yang jelas kalau dari toko, dari pengalaman teman-teman yang menggunakan, ya jauh sama madu hutan. Kalau madu hutan, ya kadang sebagian yang dirasakan itu kalau punya apa?